احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. احبتي في الله اينما كنتم في ارض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي طريق النور. اللهم اهدنا الى طريق النور الذي يوصل ويوصلنا الى الجنة يا رب العالمين دون سابقة عذاب، نحن والمشاهدين والمستمعين وكل من يقول امين وكل من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. هناك بعض من الناس يضعون عراقيل امام انفسهم وفي طريق النور، فلذلك لا يصل الانسان بسهولة. هذه العقبات من ضمنها امر تفشى بيننا كثيرا في الكبير والصغير وفي الرجل والمرأة، نكران الجميل. اصبح نكران الجميل قضية خطيرة تعصف بمجتمعاتنا، والذي يعصم الانسان من ان ينكر الجميل ويشكر للناس جميلهم امور ثلاثة. العاصم من هذا الامر امور ثلاثة: اول شيء العقل، ثاني شيء الخلق، ثالث شيء العلم. فالانسان العاقل كيف لا يشكر من يصنع فيه جميلا؟ لماذا كان بر الوالدين من اعلى العبادات عند الله عز وجل بعد التوحيد سبحان الله؟ لماذا؟ لان وجودي في هذه الحياة ووجود الجميع في هذه الحياة بعد فضل الله عز وجل وقدر الله الغالب وقضاء الله سبحانه وتعالى المبرم، ان وجدت في هذه الحياة بناء على تواجد الاب والام، وهذه الرحمة التي كانت في قلب كليهما صغيرا ومن قبل جنينا ثم رضيعا ثم فطيما او مفطوم ثم صبيا ثم غلاما ثم شابا ثم كهلا وهرما، انما الفضل كله بعد الله عز وجل للاب والام. فتخيلوا ان انسان يعق اباه ويعق امه، هل هذا قد شكر الجميل؟ كم من مرة انت كرجل وانت تشاهدني الان ونحن في ايام طيبة تأخرت عن اهلك وزوجتك واولادك، ربما الاولاد ينامون من اعينهم والبنات ينامون، الزوجة لا تنام تخاف، يا ترى ما الذي حدث للرجل؟ تترقب يعني اقدامك على درج السلم او مفتاح الباب وانت تفتح، هذا القلق الذي انت يعني تشعر زوجتك به دون ان تهتم وانت جالس تضحك مع رفقائك هنا او هناك، واذا ربما صدر منها عتاب رقيق: اما تتصل بي؟ اما تطمئن عليك؟ يستشعر النكر الجميل: يعني احنا في دولة المخابرات، انت سبحان الله العظيم انت تنتظر، نامي ما دام انا تاخرت. هل هذا رجل يشكر الجميل؟ لا، هذا نكر الجميل. يا اخي والله يعني سبحان الله العظيم، انت عندما تشاهدها وهي يعني ربما تغسل البقايا طعامنا كل يوم بعد الفطار بعد السحور بعد غداء بعد عشاء طوال العام طوال السنوات، انت ربما لو صنعت هذا الامر مرتين ربما تتقذر هذا العمل، لكن تعمله بروح طيبة. اما من كلمة شكر؟ اما علمت انه من لم يشكر الناس ما شكر رب الناس؟ شكر الله عز وجل يبدأ ويمر عن طريق شكر الناس الذين يسر الله يعني وجودهم لخدمتي، فالابن مع ابيه والبنت مع امها وابيها والجار لجاره والولد سبحان الله والزوج لزوجته والزوجة لزوجها، لان كارثة الكوارث ان انكر جميل من يصنع فيه الجميل. ولذلك قال علماؤنا ثلاثة من الفواقر والعياذ بالله رب العالمين، من هم؟ يسببوا فقر، مش فقر المادة، فقر القلوب اصعب، فقر القلوب اصعب واسوأ من فقر الجيوب. الاموال تذهب وتجيء، لكن فقر لما القلوب تفتقر الى الرحمة والى الحنو والى الشكر والى المودة، هذا هو الفقر الحقيقي. ثلاثة من الفواقر: امام يعني رجل مسؤول يعني ايا كانت مسؤوليته، ان رأى خيرا يعني ان احسنت لم يشكر وان اسأت لم يغفر. يا ستار، تعمل مهما تعمل من الخير لا يشكره، وان اسأت اساءة بسيطة لا يغفر، لا اله الا الله. وجار سوء ان رأى حسنة منك كتمها، وان رأى منك هينة او سيئة اذعها. وامرأة سوء زوجة متعبة والعياذ بالله رب العالمين، نسأل الله ان يهدي ويبارك في زوجاتنا وازواجنا، وامرأة سوء إن حضرت أذتك، وإن غبت عنها اغتابتك وخانتك. خانتك يعني طلعت أسرارك بره، خرجت الأسرار خارج البيت تشكو لأمها ولأختها ولأهلها ولصديقتها ولجارتها، فكأنما تسير في الشارع عاريا أمام الناس، كل أسرار البيت على الهواء. ولذلك يعني القرآن يحدثنا عن خيانة امرأة نوح وامرأة لوط، إذ كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما أخرجت كلاهما سر الزوج. خارج إيه اللي عرف أن قوم لوط أن عنده رجال في في في في جمال ورقة وشباب ما شاء الله، هم الملائكة، ما الذي أعلمهم هذا؟ زوجته. فوصفها رب العباد بالخيانة، وإن من أكبر الخيانات عند الله أن يحدث الرجل زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جاراتها، ومن أكبر الخيانات أيضا أن تسر زوجته إلى زوجها حديثا فيصبح ليحدث به جلساء. وذلك لما تجد كثير من الناس البعيدين عن دين الله رجال يودوا مع بعض في المصلحة في المؤسسة، يقول الله الزوجات متعبات، الزوجات لا إله إلا الله، فيستثار الرجل ولا يرى في زوجته إلا عيوبه. والعكس أحيانا بعض الأخوات برضو يجلسنا ويشتكي واحدة منهن من الزوج، والكل هكذا الرجال هكذا هم لا أمان لهم هكذا، فالزوجة تتوسع عندها عيوب الزوج. لا، نحن نريد إن رأينا حسنة أدعناها، وإن رأينا سيئة كتبناها. القاضي من القضاة في عصر التابعين نادى على امرأة لتصعد على المنصة كي تشهد، ومعها أخت لها في الله. فلما صعدت المرأة مرتبكة صعدت على المنصة أخرجت صوتا ينقض الوضوء، فاستحت المرأة، وإذا بالقاضي النبيه المسلم يقول لها ما اسمك يا أمة الله؟ تقول اسمي كذا. يقول ارفعي صوتك. تقول اسمي فلانة بنت فلان. لا ارفعي أكثر، فلانة بنت فلان. وتسر إلى أختها وتقول الحمد لله ما سمع مني ما خرج، سبحان الله. والرجل يسمع، شو الأدب المسلم حقيقي عنده أدب، يستر عورات الناس. شيء بيحدث من أي إنسان مننا، والإنسان لا يفضح إخوانه ولا يفضح أخواته ولا يفضح زوجه ولا شوف إحنا لما الناس تتقدم للزواج الناس تبتسم وما شاء الله، ويستقبلوا العريس بالبرود والرياحين وأكاليل الغار كأنه مظفر خائق يعني فاتح منتصر. وإذا حدث خلاف بينه وبين زوجته وجئنا عند الطلاق رأينا وجوها غير الوجوه وألسنة غير الألسنة ومعاملات غير المعاملات، وقلب ظهر المجنة، وكأن الرجل هذا ما رأينا منه خيرا قط، وكأن هذه الزوجة ما رؤية منه. يا أخي والله هذا كلام يعني لا يسر إلى طريق النور. أنا أريد أن أقول نحن في أيام مباركة، هذه الأيام المباركة تقتضي أن الإنسان يستخدم هذه الأمور الثلاثة كي يتعلم كيف يعني لا ينكر الجميل، كيف يشكر الجميل. أول شيء العقل، عقلي يقول أن من خدمني يعني سبحان الله لا بد أن أشكر المعلم اللي علمني، الشيخ اللي يعظني، الأب اللي رباني، المدير الذي يحنو على موظفي، الوزير اللي يعمل لمصلحة الموظفين ويزيد لهم في المرتبات ويسع لهم في ويقلل من الجزاءات والنقد المستمر. في مدير والعياذ بالله مثله مثل أبي جهل لا يرى إلا سيئات في الموظفين اللي عندك، أنت لا تعمل، أنت يا أخي والناس اللي تعمل سبحان الله، يا أخي ربت عليهم وخليك حنون عليهم كالأب حتى يحبوك، وحتى إن تركت المؤسسة يعني يذكروك بالخير. ده في ناس لما تترك المؤسسة يترك الشر كله هذه المؤسسة، ولما يجي يزورهم سبحان الله ولا أحد ينظر فيه سبحان الله في وجهه. فأنا أقول العقل، ثم الخلق. خلقنا الإسلامي يقتضي أن أشكر جميل من يصنع في الجميل، ثم العلم، أن أتعلم أن الذين صنعوا فينا خيرا صغيرا كان أم كبيرا يجب علينا أن نشكره، وأن نؤدي شكر هذا الإنسان بما نقول له جزاك الله خيرا. نقول للزوجة عندما تضع لنا الطعام جزاك الله خيرا، نعلم الأولاد هذا، والأولاد يجدوا أباهم يشكر زوجته في كل صغير أمر وكبير، ناولته كوبا من الماء جزاك الله خيرا، كوبا من الشاي جزاك الله خير. الاولاد يتعلموا، لكن يقول لك هو يعني بتعمل ايه؟ ما هي شغلتها، ما هي مهمتها. لا يا اخي الكريم، ليست هذه معامله. وانت ايتها الاخت الكريمه ان رايت الزوج داخلا بهديه صغيره او بشيء معين او حتى من فرائض البيت التي مفروض ان ياتي بها، قولي له جزاك الله خير. يا اولاد يا بنات اشكروا اباكم على هذا الخير، اذا عرفنا كيف نشكر عندئذ نحن من الذين سلكوا طريق النور. اللهم اجعلنا من الشاكرين ولا تجعلنا من الكاذبين والمنكرين لخير الناس. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.